السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، ونسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ونجعله بركة لنا في إيماننا وفي ديننا وفي أنفسنا، وقضاء لحاجاتنا عند ربنا جل في علاه. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 137، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. طبعا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أسلم متأخرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له قصة في طريقة إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدي لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكن له في المدينة وجعل يرسل الوفود يدعون الناس إلى الإسلام، وربما أرسل أحيانا عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل سرايا أو جيوش صغيرة إلى بعض المناطق، فعدي جهز رواحل عنده لأنه لا يستطيع مقابلة جيش المسلمين، فقرر أن يفر، فجهز رواحل عنده، فلما سمع بمقدم سرية من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب الرواحل مع من استخفه من قومه ومضى إلى الشام. ثم جاء بعد ذلك في قصة أخرجها الإمام أحمد في المسند وذكرها في صحيح مسلم أيضا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، عمر بعد ذلك وشهد فتح الفارس وغير ذلك من الفتوحات. هنا عدي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد، وقد كان الصيد هو مصدر الرزق عند من يسكنون البوادي في غالب الأحيان، وذلك أن عدي رضي الله تعالى عنه كان يسكن في مناطق الشمال، ومناطق الشمال بطبيعتها حائل، وربما أيضا عنها شمال غرب تبوك وضبا ونحوه، لا يزال بعض الناس إلى اليوم يذهب للصيد هناك. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الصيد، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقلت: إنا نرمي بالمعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل ما خرق، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. قال: وسألته يرمي الصيد فيفتقد أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، فقال: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وقع في الماء فلا تأكل. قال: وسألته عن صيد الكلاب، فقلت: أرسل كلبي المعلم، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا فإن أخذ كلبك ذكاة. قلت: فإن أكل؟ قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه ولم يمسك عليك. قلت: أرسل كلبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولم أدري أيهما أخذه. قال: إن وجدت مع كلبك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. هذا الحديث يتكلم عن أحكام الصيد القديمة التي كانت في عصرهم لما كانوا يصيدون بالسهام والرماح والنشاب وما شابه ذلك. لا يزال إلى اليوم طائفة من الناس يصيدون بالكلاب، الكلاب المدربة المعلمة، كما يصيدون بالصقور، فيخرج به إلى مناطق الصيد ثم يطلقه وراء الأرانب أو الجرابيع ونحو ذلك مما يصاد فيصيده الكلب، وكذلك يدربون الصقور على مثل ذلك. وهذه الطريقة في طريقة تعليم الكلب أو ما شابه ذلك لها طرق يعرفها أهل الاختصاص في غالب الأحيان. هنا عدي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض. المعراض بكسر الميم هو خشبة طويلة مثل الرمح، مثل الرمح أو مثل السهم، لكنها أطول من السهم. الرمح مثل السهم أيضا لكن ليس له ريش في آخره، ويكون ثقيلا ويرمى باليد، لا يوضع في القوس كالسهم. فالمعراض هو مثل ذلك، لكن الرمح في أوله سكين حديد، فهو إنما إذا رمي على الصيد من غزال وما شابه ذلك فيجرحه بهذه السكين وينفذ إلى جسده. أما المعراض فهو أدنى من ذلك، فهو سكين مدببة في رأسها ومدببة في ظهر في آخرها، فيرمي بها على هذا الصيد. فإذا رمى الصيد انطلقت عليه، وأحيانا يرميها بطريقة يجعلها تتقلب في أثناء الطريق حتى تصل إلى هذا الصيد، لا يرميها مثل السهم يذهب في خط واحد، لا، إنما يرميها تبدأ تتقلب. إذا رمى المعراض بدأ المعراض يتقلب في أثناء الطريق حتى يصل إلى الصيد. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب الصيد قل بسم الله عند الرمي، إذا سميت وضرب الصيد برأسه وقتله يجوز أنك تأكل، لكن إذا ضرب الصيد بعرضه بالعرض ضرب الصيد فهذا وقيد، والوقيد هو المصدوم، مثل لو مثلا شاة صدمت وماتت، صدمتها سيارة وماتت، هذه خلاص هذه لا تؤكل إلا إذا ذكوها. فالشيء الذي يضرب ويموت، أو مثلا لو أخذت طيرا في يدك وضربت به في الجدار فمات، هذا ما يجوز أنك تأكله، هذا الوقيد. أما إذا نحرته فهو الذي يجوز. ولذلك ذكر الله تعالى ذلك لما ذكر الله جل وعلا المتردية والنطيحة ونحو ذلك، ذكر أصناف من موت البهائم أو مأكولات اللحم لا يجوز أن تؤكل إلا إذا ذكيت. فيقول يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، نحن في الصيد نستعمل المعراض، ما نستعمل السهم، وذلك أن السهم أحيانا قد يعني يمزق جسد المرمي، أحيانا مثلا تكون حمامة أو أرنب أو نحو ذلك، فإذا رموه بالسهم ربما قطع جسده مع قوة السهم السكين، لكن إذا رموه بهذا المعراض فهو يجرحه ويقعد في مكانه، يأتي إليه صاحبه أو يرسل كلبه أو نحو ذلك يأخذه يذكيه، أو إذا كانت الإصابة يسيرة ممكن يأخذه يجلس عنده في البيت يومين وثلاثة حي. فكانوا يستعملون المعراض لأنه لا يقتل في الغالب، لكن لو قتل وهو قد قال بسم الله قبل أن يرمي جاز ذلك. ولذلك حتى الذين يرمون اليوم بالساكتون أو بالشوزن أو بغيره من الذين يرمون اليوم يصيدون الطيور بالبنادق، إذا رمى الطير وقال بسم الله قبل أن يرمي وأصاب الحمامة مثلا في الشجرة وسقطت ميتة جاز له أن يأكلها حتى لو لم يذكها، إذا قال بسم الله. كما أنه هنا إذا أصبت بحده، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت رميت المعراض فأصاب بحده برأسه فكل ما خرق جرحه، هو أصابه بالحد وجرحه خرق جسده، فكل ما خرق، يعني كل إذا خرق، يعني إذا جرح هذا المعراض الصيد معناه أن المعراض الذي تستعمله معراض جيد وحاد وصالح للصيد، وجرحه خلاص يجوز أنك تأكله. لكن لو أنه رماه وسقط الطير أو مثلا أرنب وقع على الأرض وجاء وأمسك به لكن لم يجد فيه أي أثر للدم، معناه أنه ما ضربه بحده إنما ضربه بعرضه، فهنا لا يجوز أن يؤكل إلا إذا وجد حيا ويذكيه. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام إذا أصبت بحده فكل ما خرق، فإذا أصاب بعرضه بالعرض كما ذكرنا، إذا ضرب الطير مع قوة الرمي ضرب الطير أو الأرنب أو كذا ضربه بالعرض فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. وإذا ضرب بالعرض، افرض أنه رماه على حمامة فرضا ووقعت على الأرض لكن ما ماتت، أو طير أو أرنب أو أي شيء رماه عليه، أو ربما كانت عصا ثقيلة ورمى بها غزالا وضربت مثلا في رأسه وقع على الأرض، إذا ضربت بعرضه وقع الغزال، إن كان الغزال وقع ميت ما يجوز لأنه صار مثل هذا الوقيد، مثل المصدوم الذي ضرب في رأسه ومات. ولذلك بعض العلماء اليوم الذين يتكلمون عن جواز أكل ذبائح أهل الكتاب، وذبائح أهل الكتاب الأصل الإباحة، وهو قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن لما صار بعضهم اليوم يذبح هذه الأنعام، البقر خاصة البقر، يذبحونها بطرق محرمة أصلا في شريعة أهل الكتاب، منعها بعض أهل العلم، فإنهم يضربونها في رأسها. يأتون مثلا إذا أرادوا أن ينحروا الثورة أو البقر أو نحو ذلك، يأخذون اللحم يبيعونه أو يصنعون منه السندويشات حقة التشيز برجر وغيره. فإذا أرادوا أن يذبحوا، أحيانا يضرب بالمسدس في رأسه، وأحيانا يضرب في رأسه بمثل المطرقة، بحيث أن إذا جاءوا ينحرونه ما يبدأ يهتز عليهم. وأنت لو تشوف اليوم بعض الذين ينحرون البقر، يوجد لهم مقاطع اليوم، إذا رأيت بعض الذين ينحرون البقر في بعض البلدان، تجد أن يجتمع 7 من الرجال يمسكون البقرة أو الثور، ومع ذلك أحيانا يجرحونها وتتفلت منهم وتمشي، ورأينا مقاطع في هذا. فهي نحرها صعب ويحتاج إلى جهد، فأحيانا في بعض المسالخ في بعض البلدان حتى يريحوا أنفسهم يضربون هذه الدابة بمثقل في رأسها، فيصيبها مثل الخدر، بعضها من قوة الضرب وضعف تحملها تموت، تصير أحيانا جسمها أصلا ضعيفا، أو أحيانا مريضة جيء بها، جايبين مثلا 1000 بقرة، أو مثلا ربما ينتج يوميا ما يساوي 10,000 بقرة، 20,000 بقرة بحسب حجم المسلخ، فيأتون بها، بعضها مريض، بعضها أصغر من بعض، بعضها ما تدري عنها، فبعضها يتحمل الضربة ويبقى فيه حياة حتى ينحر، وبعضها لا يتحمل الضربة، من يضرب على رأسه يموت. هذا الوقيذ، وقيذ هو الذي يموت بالضرب، ضرب على رأسه أو الضرب بالمعراض أو نحو ذلك. فبعض العلماء لما وجد التشكيك في هذا، والكلام فيه يطول، يعني عدد من العلماء المقيمين في أوروبا التابعين لمجلس الفتوى الأوروبي زاروا بعض المسالخ وعملوا دراسات عليها، وعملوا أيضا إحصائيات، فقالوا مثلا هذا النوع من البهائم 13% منه يموت قبل أن يصل إلى السكين، وهذا النوع الآخر 7% يموت، لهم بحوث في هذا. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول له: إذا أصاب بعرضه فقتل. إذا أصاب بعرض المعراض، ضرب الصيد وكانت الضربة قوية ومات من قوة الضربة، لا تأكل، فإنه وقيذ فلا تأكل. أما إذا خرق، إذا رماه بالمعراض فجرحه، ضربه إما بحده وإما جرحه أثناء مروره عليه، ففي مثل هذا الحال يجوز له أن يأكل منه. قال: وسألته يرمي الصيد فيفتقد أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه. أحيانا يرمي الصيد، يرمي الغزال مثلا، ثم إذا رمى الغزال غاب الغزال، مع تقع الرمية مثلا في رجله، في فخذه، في منطقة غير قاتلة لحظيا، فيركض الغزال ويغيب عنه، وربما صاد في آخر النهار مع مغيب الشمس، وفي الليل ما يستطيع يمكث يبحث عنه، فيغيب عنه هذا الغزال. هذا الغزال أحيانا لا يموت مباشرة، يلبس أحيانا ينزف يوم، يوم ونص، يومين، ثم يموت. فصاحبنا هذا يذهب يبحث من غد أو بعد غد، يذهب يبحث فيجد الغزال الذي رماه هو، ويعرف سهمه، فهذا الغزال الآن مات بسبب الرمية بالسهم ولم ينحر، إنما لما رماه بالسهم قال بسم الله، لكن ما نحره، ما ذكاه، لكنه مات بفعل النزيف الذي حصل من رميه بسهم ذكر اسم الله عليه. فهل يجوز هذا أن يؤكل أم لا؟ هنا عدي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أرمي الغزال أو أرمي الصيد عموما، والصيد يقولون هو الحيوان المتوحش، تقول فلان يصيد يعني يقتنص الحيوانات المتوحشة خلصة، يعني خفية، يأتي ويختفي في مكان ويرميها، وقد ذكره الله في القرآن، فقال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال: غير محل الصيد وأنتم حرم. فالصيد جائز عموما سواء في البر أو في البحر، لكن المحرم له أحكام أخرى، والبلد الحرام أيضا لها أحكام. الشاهد عدي هنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا إذا رميت السهم على هذا الصيد وأصاب الصيد لكنه ما مات ولا وقع، وأنا ما استطعت أني آتي وآخذه، هرب مني، لكني بعد يومين أو ثلاثة رأيت هذا الصيد ميتا، رأيت غزال ميت، ونظرت وإذا في هذا الغزال سهمي ناشب فيه، يعني لما دخل السهم نشب فيه فصار يعرج، المهم أنه مات بعدين، هل يجوز أكله ميت أم لا يجوز وأنا ما ذكيته؟ فكيف يعرف سهمه؟ غالبا هم كانوا يصنعون السهام صناعة، الواحد يصنع سهامه بنفسه، وأحيانا يشتريها، فتجد أنه يعرف سهامه لأنهم يستعملون السهام مرارا، يعني هو الآن رمى السهم على أرنب مثلا وصاده، يأتي ويطلع السهم ويغسل السهم ويستعمله مرة ثانية، فهو يعرف سهامه، يعرف هذا فيه علامة هنا وفيه كسر هنا، أو الريش لونه أحمر، هذا الريش لونه أزرق، هذا يعني يعرف سهامه في الغالب، أو يكون عندها علامة بحيث أنه لو رمى هو ومجموعة من أصحابه وطاشت السهام في البر وجمعوها يعرف أين سهامه وسهام فلان ولا فلان. فيسأل يقول: يا رسول الله، أنا إذا رميت هذا الصيد ورأيته بعد يومين أو ثلاث، يجوز أني أكله ولا ما يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، ما في سهام أخرى ولا فيه ذئب جاء وأكل منه، ما فيه أي شيء في هذا الصيد إلا سهمك اللي أنت تعرفه اللي أنت رميته أمس أو قبل أمس، إذا ما فيه إلا أثر سهمك، ليس به إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وقع في الماء فلا تأكل. أو مثلا غزال ورآه غرقان في الماء، أو مثلا أرنب واقع في الماء، أو غير ذلك، فهل يجوز؟ هنا لا يجوز، لأنه لا يدري هل قتله السهم أم قتله الغرق، فإذا كان مات بالغرق ما يجوز أن يؤكل، مات حتف أنفه، أما إذا كان مات بالسهم فيجوز. عند مسلم رواية تشرح هذا أيضا في حديث أبي ثعلبة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بسهمك فغاب عنك، إذا رميت بسهمك فغاب عنك، غاب السهم عنك وغاب الصيد، فأدركته فكل ما لم ينتن، يعني لو جاء إلى الغزال بيأكله لكن لاحظ أن اللحم أنتن، معناه أنك لما رميته مات بعدها بساعة ولا ساعتين، وأنت وجدته بعد يومين أنتن اللحم، هذا مضر ما يجوز تأكله. أما إذا وجدت اللحم طريا ولا يزال، يعني واضح أن حديث الموت وقته يسير، ففي هذا الحال يجوز أن تأكل، لكن إذا أنتن فلا تأكل، لا على أنه ميتة، إنما على أنه مضر. وهذا أيضا يدعونا إلى حديث آخر عن حيوانات البحر التي يلقيها البحر، أحيانا ربما يأتي موج قوي ويحمل من قوته مثل الأعاصير مثلا، الأعاصير إذا هبت تحمل من قوة الإعصار، يمر على الماء ويحمل معه الماء، ولذلك يقع مثلا فيضانات على بعض المدن مثل ما وقع في الشابالة وغيرها، الإعصارات التي الأعاصير التي وقعت في الأيام الماضية، فيأتي الهواء قوي جدا يمر على البحر مثل لما أنت تمسك الماء وتنفخ فيه بقوة، فتجد أن الماء يتحرك حتى يصل إلى طرف الكأس وربما انسكب مع قوة الهواء. فكذلك العاصير إذا مرت على البحر وكانت سرعتها أحيانا 200 كيلو 300 كيلو ومرت بشكل منخفض، فإنها تحمل معها الماء، وبالتالي يكون هناك أمواج كبيرة جدا، هذه الأمواج يستمر هذا الإعصار، هذه الريح الشديدة تحملها حتى تغرق بها المدن أحيانا، فيقول لك هذا من آثار الإعصار أنه حمل الماء من البحر. أحيانا هذه الأمواج تحمل أسماك وتلقيها على البحر، طيب ثم ينحسر الماء وتموت هذه السمكة، فتأتي أنت إلى البحر وتجد لك سمكة على البر ميتة. السؤال هل يجوز أن تأكلها أم لا؟ الضابط هنا هو النتن. إن وجدتها منتنة، وجدت اللحم متغير وأصبح مضرا يعني خلاص فطيس، هذا لا يجوز أنك تأكله، ليس لأنها ميتة، فإن ميتة البحر يجوز أكلها، لكن لأنها أصبحت ضارة ولا يجوز. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ما يجوز الإنسان أن يتعاطى ما هو مضر به. ولذلك في الحديث صحيح مسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فوجدوا حوتا قد ألقاه البحر، وجدوا حوتا عظيما فصاروا يأكلون منه شهرا كاملا حتى تزودوا منه وشائق، يعني صاروا يأخذون شرائح من اللحم وجففوها وجاءوا بها للمدينة. فالمقصود أنه إذا كان لم ينتن جاز أن يأكل، أما إذا كان أنتن وعفن طلع عليه العفن والرائحة هذا لا يجوز أن يأكل لأنه يكون مضرا. قال وسألته عن صيد الكلاب فقلت أرسل كلبي المعلم. المعلم يعني المدرب، وهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن. والمدرب المعلم يقولون هو الذي إذا نودي جاء، وإذا زجر زجر، وإذا صاد الصيد جاء به فوضعه بين يدي صاحبه. يعني لما يناديه يقول له تعال، وناديه باسمه أو صوت معين فيأتي يركض حتى يقف بين يديه، وربما صاح به فيذهب، أو يقول له يلا اذهب إلى كذا فيذهب، أو إذا صاد الصيد إذا أطلقه على أرنب مثلا فانطلق جاء بالصيد عضه وجاء وحطه بين يدي صاحبه، ما يأكل منه، مدرب أنك ما تأكل، إحنا اللي نعطيك الأكل، إحنا ممكن ننحر هذا الصيد ثم بعد ذلك نعطيك إياه. طيب لو جاء به ميتا، أفرض أنه أطلقه يصيد أرنب وعض الأرنب وجاء به، فالأرنب مع الركض وعضت هذا الكلب، ربما الكلب عضه في حلقه فخنقه وجاء ميت، هل يجوز أن تأكل أم لا بد أن تنحره؟ أما إذا كنت عند إرسالك الكلب المعلم ذكرت اسم الله، قلت بسم الله، كما أنك قلت بسم الله عند الرمي، قلت بسم الله، ها بسم الله هذه مثل بسم الله عند النحر، فقلت بسم الله وأرسلته، فإذا كنت ذكرت الله عليه فأرسلته ثم جاء به ميتا جاز أن تأكله. أما إذا جاء به حيا، أفرضنا جاء بالأرنب وألقاه بين يديك والأرنب ينتفض ما مات، فأنت أهملته خليته وأرسلت الكلب لشيء ثاني ولا قاعد تشتغل في شيء وجلس الأرنب 10 دقائق حي وبعدين مات، هذا لا يجوز لأنه أصبح ميتا. يقولون إذا جاء به وهو ميت جاز أن تأكله، إذا جاء به وهو فيه حياة فذكيته جاز، إذا لم تذكه ومات حتف أنفه بعد دقائق هذا ما يجوز إذا جاء به أثر حياة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أجابه قال إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرنا المعلم يعني المدرب، واليوم الكلاب المعلمة أحيانا يؤتى بها من الخارج، تلقاه مثلا جاء به من الهند أو من الصين ولا من سريلانكا ولا مدرب على الصيد. طيب الذي دربه غير مسلم، فإذا كان الذي دربه غير مسلم فهل يجوز الأكل من صيده وإن ذكرت الله؟ بعض أهل العلم منع من ذلك وقال إن الله تعالى يقول وما علمتم من الجوارح، يعني كلوا من صيد الجوارح اللي الكلاب ونحوها، قالوا ما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني من نوع الكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله. فقال الله تعالى ذكر يخاطب ذكر المسلمين هنا يخاطبهم فيقول للمسلمين أنتم علمتم هذه الجوارح من العلم الذي الله أعطاكم إياه، ولذلك الله أكرمكم أن صيدها حلال وإن مات في أفواهها، لكن لما تجيبه اللي دربه مثلا مجوسي أو بوذي أو كذا، هل يجوز أم لا؟ جاء عن ابن عباس المنع من ذلك، وقال لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي، وإن سميت فإنه من تعليم المجوسي، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، وهو قول عطاء وجمع. والقول الثاني أنه جائز، وذلك أن المقصود تدريب الكلب على شيء معين. وقول الله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، يعني تعطونهن الفنون التي وفقكم الله إليها. طيب حتى لو كان اللي علمه مجوسي أو بوذي أو نصراني، من الذي أعطى المجوسي أصلا هالمهارات في رأسه؟ من الذي علمه أصلا هالمعلومات؟ الله تعالى، الله جل وعلا هو الذي ألقى هذا العلم الدنيوي في رأس هذا المجوسي وفي رأس هذا البوذي وفي رأس هذا اليهودي ونحوه. وبالتالي هو لما يعلم الكلب هو يعلمه من علم رزقه الله إياه، ما في أحد معلم له إلا الله تعالى وإن كان غير مسلم. ولذلك إذا جاءك الكلب مدربا، لو شريت الكلب مدرب على القول بجواز شراء الكلاب وهذا موضوع آخر، لكن لو كان الذي درب الكلب غير مسلم فيجوز إذا كنت ذكرت اسم الله إذا أطلقته، إذا قلت بسم الله وأطلقته. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمتكن عليك. هنا مسألة أخرى، لو لم يرسله، أفرض الكلب جالس وصاحب في البر طالعين يصيدون، وصاحبه جالس يتقهوى أو يفطر، فالكلب يتلفت فرأى أرنبا فانطلق من نفسه وصاده وجاء به إلى صاحبه، فهل يجوز له أن يأكل أم لا؟ أكثر أهل العلم على المنع، يقولون لأنه لا بد أن يرسله، لا بد أن تنوي أنت نحر هذا الحيوان، لا بد أن تنوي نحر الأرنب أو نحوه، فأنت بدل ما تمسك الأرنب وتنحره، بدل ما تمسكه بنفسك وتنحره، استعملت وسيلة أخرى لنحره وهو هذا الكلب المعلم. فكما أنك مثلا لو واحد فرضا حرك يده بالسكين وهو ما يدري ووقعت سكينه على شاة وذبحتها فرضا، يعني هل يجوز أن يأكلها حتى لو وقعت على حلقها وقطعت الودجين، يعني الذبح الشرعي؟ قالوا لا يجوز، لأنه لم ينوي الذبح ولم يذكر اسم الله، إنما وقع خطأ وهذا ما هذه ميتة. فكذلك هنا إذا انطلق الكلب من نفسه، لم يرسله، إنما انطلق الكلب من نفسه وصاد وجاء به إلى صاحبه، فإن كان جاء به وبه حياة فصاحبه نحره وذكاه هذا يجوز، لأنه خرج جاء بحي وذكيته. أما إذا جاء به ميتا فلا يجوز أن تأكل، فإنه يعني تعطيه إياه يأكله أو تتصرف به. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليه. قلت وإن قتلنا، يا رسول الله إذا جاب الأرنب ميت يجوز أكله ما أذكي؟ وإن قتلنا. قال وإن قتلنا فإن أخذ كلبك زكاة، الزكاة هو النحر الشرعي للدواب. يعني الآن لما واحد بينحر فرضا شاة جاء بالسكين وطعنها في بطنها مرارا حتى ماتت، وقال يلا أنا قلت بسم الله وطعنتها حتى ماتت، نقول هذا لا يجوز، هذه ميتة. قال يا أخي أنا ذكرت اسم الله، نقول نعم لكن ليس هذه الطريقة الشرعية للنحر، الزكاة الشرعية لها طريقة. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أصلا مجرد أخذ كلبك هذا يعتبر زكاة، يعتبر مثل استعمالك للسكين لنحر هذه الذبيحة. الزكاة لغة قالوا هي الشق والقطع، وذكرنا قبل قليل أنه إذا جاء به حيا لزمه أن يذكي. قال قلت فإن أكل، لو أنه صاد الأرنب وأكل منه شيئا وجاء به إليك وقد أكل منه، فقال إذا أكل الكلب فلا تأكل. الكلب المعلم بإجماع العلماء لا يأكل، الكلب المعلم بإجماع العلماء ما يأكل، ما يأكل إلا ما أعطيته أو إذا صاده هو لنفسه. أما عندما تأخذ الكلب معك وتقول بسم الله وتطلقه، ثم يصيد أرنب أو غيره فيأتي به إليك، إن أكل منه فهو في الحقيقة انطلق يصيده لنفسه لشدة جوعه، ما لا يفعل ذلك خدمة لك، وبالتالي إذا أكل منه لا تأكل. أما إذا جاء به إليك حيا فذكيته أو جاء به ميتا فأكلته جاز هذا. وفي الغالب أيضا أن هؤلاء الذين يطلقون الكلاب هم ينقسمون إلى أقسام، بعضهم يطعم الكلب قبل ذلك حتى يشبعه، حتى لو وضع له الطعام اكتفى، وبعضهم لا يفعل ذلك لأن هذا يثقل الكلب أثناء الجري، لكنه يدرب الكلب مرارا حتى يتدرب، خلاص يفهم أنه إذا انطلق يصيد ويأتي به إليه أن تقول بسم الله وتنحر وتلقي إليه قطعة. فالكلب المعلم كذلك. قال إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنه إنما أمسكه على نفسه لم يمسك عليك، يعني ما صاده لك إنما صاده لنفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولم أدري أيهما أخذه. أنا أرسل الكلب، فإذا الكلب صاد جئت، ثم أجد الأرنب على الأرض مثلا ميتا ولا أدري، وفي كلب آخر ما أدري اللي صاده كلبي ولا الكلب الثاني صاده، فهل يجوز أني أكل أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه، يعني الكلب الثاني جاء وصاد الصيد أخذه معه وقد قتله، ولقيت الصيد ميت، وجدت كلبين كلبك وكلبا آخر، ووجدت الصيد ميتا بينهما ما تدري أيهم اللي قتل هذا الصيد، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على الكلب الآخر. هذا الحديث فيه وجوب التسمية. طيب لو نسي أن يسمي على الكلب، أو نسي أن يسمي على الطير، واحد شاف لحمامة واستعجل بسرعة وأخذ البندق ورماها ونسى يقول بسم الله قبل أن يرميها، وطاحت الحمامة ميتة، أو رمى غزالا، بعض الناس اليوم يذهب إلى بعض البلدان يصيد، بعض بلدان أفريقيا يذهب، وهناك شركات متخصصة تأتي إليها ترتب معها ويعدون لك السيارات والذخيرة وحراس معك ومرشدين وكذا. صحيح أن قيمة ما تدفعه أنت للحراس والمرشدين والسيارات والبنادق والذخيرة يساوي أضعاف قيمة الصيد اللي صدته، فتجد أنه مثلا يروح ويجلس له أسبوعين ويصرف على هالذخيرة وعلى هالمرشدين اللي معه أكل وشرب وبخشيش وأجرة السيارات، ربما صرف في الأسبوعين 50 أو 60 ألف ولا 100 ألف ريال، وقيمة الصيد غزالين ولا ثلاثة، لو اشتريها من السوق ما كلفته ولا 1000 ريال. فلكن أحيانا هي متعة عند بعض الناس، يعني هو يستمتع بخروجه للبر ورميه لهذا الصيد، هي نوع من المتعة عند بعض الناس يستمتع بهذا، فهو مستعد أن يصرف كثير من المال في سبيل أنه يصيد. وبل بعضهم أحيانا يحتال على، إذا طلع معه بعض الناس اللي يرغب في بخشيشه من صح التعبير، ويبغى يحسسهم أنهم ما شاء الله يعني بواردية ويعرفون يصيدون، فتجد أنه يقول له مثلا هذا ذاك الغزال ارمه ارمه، فهذا أصلا ما يعرف يرمي، ويحط البندق عليه ويكون في واحد ثاني متجهز لرمي الغزال، فإذا أطلق رمي الغزال من جهة أخرى فيصاب الغزال ويموت، ويقولون بيض الله وجهك ما شاء الله عليك أنت بواردي وأنت تعرف، وهو والله ما صاد ولا درعان، ويأخذون من هالبخشيش لفرحه وإحساسه أني أنا إنسان جيد وأني أصيد وغيره. الشاهد أنه فيه نوع من الاستمتاع عند بعضهم، وأنهم يفعلون ذلك يصرفون فيه المال الكثير لأجل هذا، وهو جائز عموما، يعني لا تستطيع أن تقول له والله ما فعلته هو محرم، غاية ما يقال فيه أنه مباح بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف. الصيد إذا صيد للانتفاع والأكل جاز، إذا صيد للاكتساب والبيع جاز، واحد يصيد غزال يصيد أرنب يصيد ويبيع هذا جاز، إذا صيد للتدرب على الرمي ففيه قولان أو فيه حالتان: واحد يتدرب على الرمي يذهب ويصيد حمام أو يصيد أرانب وهو ما رح يأكلها، إذا رجع البيت حطوا له غدا البيت العادي، ما هذه شغلتها طويلة، يأخذ الحمامة وينحرها وينتف الريش وينظف، شغلة طويلة، يشتري حمامة ب10 ريال منظفة وجاهزة، فلكنه يفعل ذلك يريد يتدرب على الرمي، فهذا جائز أم لا؟ هذا جائز بشرط، وهي الحالة الثانية، بشرط أن يستفاد من هذا الصيد، إما يكون عنده مثلا كلاب، مثلا عنده كلب حراسة، عنده كلب رعي، عنده كلب مثلا للصيد، عنده كلاب يجيبها الحمام ويأكل تأكلها الكلاب، هذا ما في بأس، أو يهديه لأحد، هذا ما في بأس. أما يرمي الحمام أو مثلا يرمي الضب ولا الجربوع ولا غيره يصيد منها كميات وهو لا يأكلها ولا يستفاد منها، هذا لا يجوز، هذا من العبث المحرم. وجوب التسمية هل تسقط بالنسيان أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، وعدد منهم على أنها إذا نسي سقطت عنه كما تسقط عنه في أحوال أخرى، كما تسقط التسمية عنه بالنسيان في أول الوضوء عند من يقول بوجوبها عند أول الوضوء ونحوه. وقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قالوا هذا محمول على ما أهل به لغير الله. وفي حديث عائشة أيضا تقول: يا رسول الله، قيل: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. فالأصل أن القوم الذين يأتون باللحم هم مسلمون، يعني الأعراب في البوادي يكون عنده مثلا يذبح شاة، ثم إذا ذبح الشاة عملها مثلا وشائق، يعني عملها شرايح وجففها وجاء يبيع في المدينة، فهؤلاء أعراب حديث دخول في الإسلام، والأحكام الإسلام إلى الآن ما تمكنت منهم، فالمسلمون الآن يأتون يشترون من الأعراب لحم، ما يدري هو هذا الأعرابي لما جاء يذبح الشاة قال بسم الله ولا لا، لأنه الصحابة يقولون: يا رسول الله، الأعراب، أروح السوق وأجد لحم يباع، لا أدري هل ذكر اسم الله عليه أم لا، أنا إيش أفعل يا رسول الله؟ فما قال عليه الصلاة والسلام: لا، اسأله وشدد عليه وكذا، قال: سموا أنتم وكلوا. فرخص عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنسيان، فيما يتعلق بالجهل، لو جاءك مسلم وأخذ الذبيحة وهو ما يدري عن مسألة بسم الله، لم ينتبه إليها، وتوجه للقبلة وقال: هذه أضحية ولا هدي ولا، قلت أضحية، قال: هذه أضحية عن فلان وأهله، ونسى يقول بسم الله فرضا، فهل يجوز أن تؤكل أم لا عند النسيان، هل يجوز أو عند الجهل إذا نحرها لله ولا لم يهل بها، لم يذكر غير اسم الله عليها، ما قال مثلا هذه مثلا باسم الصنم الفلاني ولا باسم كذا، لا، ينوي بها أنها هذا الدم أنهر لله وأني استقبلت بها القبلة التي تستقبل بها الذبائح، وإن كان استقبال القبلة السنة ليس كوجوب التسمية، فهل يجوز أم لا؟ أنا وجدت كثيرا من مشايخنا اليوم راجعت فتاويهم، فوجدت أن أكثرهم يقولون إذا نسي أن يقول بسم الله جاز له أن يأكل، واستدلوا بحديث عائشة وأجابوا عن الآية بالجواب الذي تقدم، قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا المقصود وإنه لفسق، قالوا المقصود به هو ما أهل به لغير الله، يعني هو ما نحر تقربا إلى صنم أو إلى نحو ذلك. وكذلك قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهم لا يسمون، معروف الكتاب ما هو بيقول بسم الله إذا جاء يذبح، ومع ذلك يجوز أكل ذبائحه. فالصحيح أنه إذا أرسل الكلب ونسي أن يقول بسم الله، أو رمى الصيد ونسي أن يقول بسم الله، نسي نسيانا جاز له أن يأكل من هذا الصيد وإن وقع ميتا. هنا عدد من الضوابط العامة في الصيود عموما: كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله لو صيد. أفرض أرسلت الكلب وجاء بثعلب مثلا أو جاء بذئب صغير ولا كبير، المهم صاده وجابه بين يديك، فهل يجوز أكله أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز أكله، واستثنوا من ذلك الضبع، قالوا لأنه جاء فيه نص باستثنائه حديث أبي قتادة. أما غيره من السباع، كل ذي ناب من السباع فلا يجوز أكله، وأيضا كل ذي ناب من السباع المقصود بها حيوانات البر وليس حيوانات البحر. وأنا كنت أبحث قبل فترة في جواز أكل لحم التمساح. التمساح كما تعلمون برمائي، يعيش في البر ويعيش في البحر كالسلحفاة، فهل يجوز أكل التمساح؟ يعني بعض البلدان تذهب خاصة دول شرق آسيا، فإذا جئت وإذا من بين المأكولات البحرية عندهم التمساح، لحم من التمساح، فهل يجوز أكله أم لا؟ فراجعت المسألة ووقفت على عدد يعني من أقوال أهل العلم، من ضمنهم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وذكر أن التمساح يجوز أكله، وأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فذكر أن التمساح لا يعيش إلا في الماء في الأصل، في الأصل أنه ما يعيش إلا في الماء، لكنه يختلف عن غيره من الحيوانات، عنده قدرة على التحمل خارج الماء. يعني السمكة الآن، بعض السمك تخرجه من الماء بعد 5 دقائق يموت، بعضها تخرجه من الماء بعد ساعة يموت، بعض الحيوانات البحر تخرجها من الماء بعد 2 ساعة تموت مثلا، يعني بحيث أنك لو طلعت السمكة وجلست نصف ساعة أو طلعت مجموعة سمك ثم أرجعتها إلى الماء بعد نصف ساعة تجدها السمكة هذه ماتت وهذه ماتت وهذه انطلقت تمشي، تنطلقت في البحر، دليل أنها عندها قدرة على التحمل أكثر. التمساح لا يمكن يعيش خارج الماء، يعني لو خدت لك تمساح ووضعته من غير ماء خليته عندك سنة فرضا، هذا لا يمكن أن يعيش على هذا الحال، لكنه ممكن أن يتحمل خارج الماء، يجلس له برا الماء فترة معينة ثم يعود إلى الماء، فهو في الحقيقة لا يزال يسمى من حيوانات البحر ليس من حيوانات البر. ولو سألت أي واحد تقول له هل التمساح من حيوانات البحر أم البر، بيقول لك برمائي، تقول له لا أريد هالتصنيف، لا أريد التصنيف على الأصلين حيوان بر وحيوان بحر، وهو الذي صنفه الله تعالى. لذلك الله تعالى لما ذكر المحرم ذكر تحريم صيد البر على المحرم وإباحة صيد البحر، ولم يذكر الله تعالى منزلة بينهما، إن في حيوانات يا المحرم تصيدها ولا لا، مثل السلحفاة مثل التمساح اللي تعيش هنا، والضفدع وين كان الضفدع لا يجوز أكله، لكن هل يجوز أنك تصيد النوع الثالث أم لا؟ فالصحيح أن التمساح يعتبر من حيوانات البحر وإن سمي برمائي في التسميات الحديثة، وذكر الشيخ وغيره أنه يجوز أكله، وأنه لا يدخل في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع. فالمقصود أن كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله، هذا من الضوابط. من الضوابط كل ذي مخلب من الطير، ما يجوز أنك تأكل الصقر ولا النسر ولا البومة ولا غير ذلك من الأنواع التي يعني تأكل أو تصيد بمخلبها. كذلك لا يجوز أكل ما جاء فيه نص بذاته، مثل الحمر الأهلية، في حديث جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. الحمر الأهلية معروفة، هي الحمر غير الوحشية، حمر الوحشية التي تعيش في البر المتوحشة التي غير مستأنسة للإنسان، مثل الحيوان الحمار المخطط وغيره. أما الحمار الإنسي الذي يستأنسه الإنسان وينتقل عليه وربما حمل عليه متاعه، هذا لا يجوز أن يؤكل. أما الذي يصاد من البر والصحراء فهذا يجوز أكله. كذلك ما اعتبرته العرب خبيثا لا يجوز أكله. الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب إيش الخبائث؟ لو جاك واحد وقال لك هل يجوز أكل الجعل؟ الجعل مثل الخنفساء، أسود، حشرة سوداء، إذا رأت غائط مثل الروث من حيوان ولا غائط من بشر جاءت تدفعه بأنفها حتى تذهب به إلى جحرها. طيب هل هذا يجوز أن يؤكل؟ هذا تستقدره، يستقدره الناس ويرونه شيئا خبيثا لا يؤكل. وكذلك لو سألك واحد عن أكل الصرصور مثلا، واحد الصرصور في الحمام ولا في المجاري وصاد منها مجموعة وأراد أن يأكله، هل يجوز هذا؟ مجرد تخيل أنك تأكله يعني يصيبك بالغثيان، مجرد التخيل، فما بالك لو يعني صاده وأراد أن يأكل. فذكروا في قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، قالوا القرآن نزل على العرب والله تعالى يخاطبهم بلغتهم، يعني يقول لهم يا عرب الحشرات أو الحيوانات أو الأشياء اللي أنتم تعتبرونها المجتمع كله يعتبرها خبيثة تراها حرام لا تأكلوها. فلو جئت عند كل العرب وسألتهم عن أكل الصرصور أو أكل الجعل أو أكل الخنفساء أو أكل الوزغ البعرصي أو نحوه، هذا كلهم يجمعون على أن خبائث، يقول أحد يأكله. فلا يؤثر في ذلك ولا يقدح لو أنك وجدت بعض البلدان يأكلونه، ربما أحيانا يأكلون أشياء تتعجب أنت كيف تقدرون تأكلونها. أولئك ليسوا هم المقياس، المقياس هم الناس الذين نزل عليهم القرآن بلغتهم. الله تعالى قال للعرب حرام يحرم عليهم الخبائث، يسأل الذين أنزل عليهم القرآن أنتم لما قال الله لكم حرم عليهم الخبائث إيش الخبائث اللي تعتبرونها؟ قالوا نعتبر الجعل خبيثا ونعتبر الفأر خبيثا ونعتبر، فذكروا أشياء معينة، هذه كلها من الخبائث التي لا يجوز أكلها. كذلك ما أمر الشارع بقتله لا يجوز أكله، ما أمر الشارع بقتله فلا يجوز أكله، مثل العقرب، أمرت الشريعة بقتل العقرب في الحل والحرم، أمرت الشريعة بقتل الحية فلا يجوز أكلها. الذي بعده ما نهى الشارع عن قتله، الأول ما أمر بقتله لا يجوز أكله، الشيء الثاني اللي الشريعة نهت عن قتله مثل الهدهد مثل الصرد، الصرد هذا عصفور صغير أصغر من العصفور العادي الذي نراه، فهذا لا يجوز أكله. أما غيره من المطعومات التي لم يرد فيها النص فالأصل أنها جائزة. هذا ما يتعلق ببعض الأحكام التي في هذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 138 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل العبد المسجد كان في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة وتحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ما لم يحدث، وتصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت. هذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة وفيه فضل انتظار الصلاة، جلوس في المسجد ينتظر الصلاة، وفيه أحكام تتعلق بالتعامل مع الملائكة في المساجد ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام هنا صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. طيب هل هذا خاص بما إذا صلى وحده؟ يعني أفرض أنت وعندك 3-4 من الضيوف أو عيالك وصليتوا في البيت جماعة، واحد طلع وصلى في المسجد، طيب هل صلاة الذي في المسجد تزيد عن صلاتكم أنتم وأنتم جماعة، تزيد عنكم 25 درجة، أم أن المقصود أن صلاة الذي يصلي في المسجد أكثر ب25 درجة ممن يصلي وحده في بيته أو في سوقه؟ لأن ممكن واحد في سوقه، ممكن واحد أذن فلم يذهب إلى المسجد، جالس في دكانه، ما ذهب إلى المسجد، أقفل الدكان وصلى وفتح مرة ثانية، أو صلى في دكانه كما يقع في بعض البلدان التي لا تغلق المحلات مع الأذان، لا تغلق لأجل الصلاة، فتجد أنه في دكانه كبر وصلى وتابع بضاعته ما ذهب للمسجد. طيب هل لو صلى جماعة في سوقه، فرض في دكانه عنده 2 من العمال فقالهم يلا تعالوا صلوا جماعة، فصلوا جماعة في الدكان مثلا، وكل من مر إذا أراد يسأل عن البضاعة رآهم يصلون وانتظر حتى يخلصوا صلاتهم، هل صلاتهم هذه بما أنهم اجتمعوا وصلوا يعتبر ب25 درجة، أم أن صلاة ال25 درجة هي خاصة فقط بأن يكون في المسجد؟ المسألة هذه فيها يعني الشراح تكلموا عليها كثيرا، وأكثرهم على أن التضعيف يعني مضاعفة أجر الصلاة 25-27 خاص بمن يصليها في المسجد، فإن صلاها في البيت لعذر، مثل واحد فرضا عنده عذر ما صلى في المسجد، أي عذر، وصل من سفر، أو مثلا أذنهم عنده ضيوف لسه حاطين الغداء فما يقدرون أنهم يروحون يصلون والغداء محطوط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني إذا حضرت الصلاة وأنت أمامك طعامك كل حتى لو فاتت الجماعة يعني. وجاء عن ابن عمر أنه تعشى يوما والإمام يقرأ، فلو مثلا قلت للضيوف أقلطوا ثم جاءوا للمائدة فأذن، هل تقول لا أطلعوا صلوا تعالوا والنفوس متعلقة بالطعام؟ لا، الأصل أنهم يأكلون ثم يصلون بعد ذلك جماعة حتى لو صلوا في البيت، ما دام أنها ليست عادة لهم إنما وقعت مرة واحدة لهذا الظرف. فهنا لو أنهم صلوا جماعة لعذر، ليس تكاسل عن صلاة المسجد لعذر، هل لا يكون لهم 25 درجة؟ الصحيح أنه إذا صلى جماعة في بيته أو في سوقه لعذر لسبب ولم يصلي في المسجد له المضاعفة، أما إذا صلى منفردا فليس له أجر 25 درجة، أجر 25 درجة لمن صلاها مع الجماعة. أما تصلي منفرد في بيتك أو في دكانك وتقول والله أنا أريد فضل 25 درجة، لا، هذا خاص بمن صلاها في جماعة، فإن صليتها جماعة في بيتك لعذر لك أجر المضاعفة، إذا كان تكاسلا لغير عذر فكأنما صليتها وحدك مفرد، وإلا ليش بنيت المساجد؟ ليش بنيت المساجد إذا كان كل واحد بيجمع 2 من عياله، أو إذا كان عنده سائق أو عنده أحد قال يلا تعالوا نصلي جماعة وصلوا، إذ إيش الفائدة من بناء المساجد وقول حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا، إيش الفائدة من هذا؟ لكن إذا صلى جماعة في بيته لعذر فله أجر التضعيف، أو صلى منفردا، أفرض واحد عادته أن يصلي في المسجد دائما لكنه مرض فصلى منفردا، هذا له أجر 27 درجة وإن صلى منفردا، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني لو واحد كل ليلة يصلي الوتر ثم مرض ليلة من الليالي ولا صلى الوتر له أجره كأنما صلى، واحد كل 2 يصوم لكنه ذاك 2 سافر وتعب فلم يصم ولأجل السفر أيضا لم يصم يكتب له الأجر كأنما صام، لأنه من عادته أن يفعل الطاعة لكن منعه منها الظرف وليس التكاسل. هنا قوله عليه الصلاة والسلام 25 درجة جاء في روايات كثيرة 27 درجة، وأيهما الأصح 25 أم 27؟ بعضها العلم وفق بينهما فقال أي حديث فيه تفضيل فنأخذ دائما بالعدد الأكبر لأن فضل الله واسع. يعني هذا الحديث قال لك أجر 25 درجة، والثاني الحديث الآخر قال لك أجر 27 درجة. نقول لمعرفتنا بفضل الله وكرمه نعتمد الحديث الثاني 27 درجة، لأن الله إذا وعد بأمرين أحدهما أحسن من الثاني فهو يعطي الأكثر لكرم. ووفق بعض أهل العلم بينهما توفيقا آخر، قال أحاديث جاءت أن اللي يصلي في المسجد له أجر 25 درجة عن اللي يصلي في منفرد، وأحاديث جاءت اللي يصلي في المسجد له أجر 27 درجة. فكيف نوفق بينهما؟ ذكرت توفيقا قبل قليل، وهناك أيضا توفيقات أخرى جمع، يعني منها قالوا إن هذا يختلف باختلاف المصلين وخشوعهم. يعني واحد جاء المسجد توضأ وضوءا حسنا وبكر للمسجد وأتم ركوعه وسجوده وخاشع في صلاته، هذا له 27 درجة. واحد جاء ما أتم وضوءه وجاء متأخرا ويمكن فاته ركعة ركعتين من الصلاة وكبر صلاة سريعة، هذا له 25 درجة. هذا قول بعض الشراح أنه يختلف باختلاف المصلي وإقباله على صلاته. وقالوا أيضا أنه يختلف باختلاف كثرة الجماعة في المسجد. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين يعني سرون ثلاثة أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. فقالوا إنك إذا صليت في مسجد جماعتك كثيرة لك 27 درجة، إن صليت في مسجد جماعته قليلة فلك 25 درجة. هذا قول بعض الشراح أيضا. واستحب أهل العلم أو بعضهم أن يصلي في المسجد العتيق، كما جاء عن ثابت البناني قال كنت أقبل مع أنس بن مالك من الزاوية فإذا مر بمسجد قال أمحدث هذا؟ هل مسجد جديد؟ فإن قلت نعم مضى، وإن قلت عتيق دخل فصلى. فكانوا يستحبون الصلاة في المسجد القديم، وإن كان ليس على هذا دليل، يعني ما فيه نص شرعي يدل أن المسجد القديم أفضل تصلي فيه من المسجد الجديد، ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو فعل لبعض الصحابة قالوا المسجد الذي فيه يعني وقع فيه عبادة كثيرة وكذا أفضل. وبعضهم يستدل بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قالوا فالله تعالى مدح مسجد قباء لأنه قديم وبني من أول يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونحوه يعني. لكن ما في نص على استحباب المسجد القديم، ما في نص، لكن النص على كثرة الجماعة أنه أفضل، هذا بلا شك أفضل. المسجد اللي يصلي فيه 1000 وتأتي وتصلي معهم أفضل المسجد اللي يصلي فيه 20 أو 30 وتأتي وتصلي معهم، هذا بلا شك أنه أفضل، كما في النص الذي قبل قليل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أفضل أزكى من صلاته مع الرجل، كلما كثر كان أحب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام وإذا دخل العبد المسجد كان في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. يعني أنت إذا بكرت إلى المسجد جئت حتى لو جئت قبل الأذان، لكن إيش اللي جابك للمسجد؟ والله جاي بقي على الأذان 10 دقائق أبجلس في المسجد حتى يأذن، يكون لك أجر الصلاة حتى وإن كنت جالسا، حتى لو كنت جالس في المسجد وتقرأ كتاب ولا تقرأ مصحف ولا، ما دام أنك جالس تنتظر الصلاة فإن لك أجر الصلاة ما دمت تنتظر الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا وتحبسه، يعني لو قال لك واحد يا أخي أنت إيش اللي مجلسك في المسجد؟ تقول والله يا أخي أنتظره يأذن باقي 10 دقائق على الأذان، أنتظر. أنت الذي يحبسك من الانقلاب إلى أهلك الصلاة، ما يحبسك الانقلاب إلى أهلك تقول والله أنا عندنا ضيوف وأنتظرهم يطلعون فأنا بجلس في المسجد حتى يطلعوا مثلا، ولا والله الكهرب عندنا طافي في البيت وجاي المسجد أجلس لحد ما يشتغل، هذه نية أخرى. لكن إذا كان لا يمنعك من الخروج إلا انتظار الصلاة فلك الأجر كأنما أنت يعني شغال تصلي تصلي تصلي حتى تخرج. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ما لم يحدث. يحدث يعني ينتقض وضوءه. وهذا فيه جواز الحدث في المسجد، عفوا لو واحد جالس في المسجد فرضا وحضره الحدث من صوت أو ريح أو كذا وخرج منه أو في المسجد لم يكن فعل ذنبا بذلك، ولذلك أباحوا حتى النوم في المسجد، والنوم ناقض من نواقض الوضوء النوم الكثير، وحتى لو أنه في نومه ربما إذا غابت عينه وعقله كذا ربما خرج منه ريح أو صوت، هذا لا يعتبر معصية فعلها في المسجد. قالوا لكنه إذا أحدث في المسجد يحرم من استغفار الملائكة ودعاء ومن دعائهم المرجو بركته، لأن الملائكة تكره الرائحة السيئة وتحب الرائحة الطيبة. أنت كلما صارت رائحتك طيبة أحبتك الملائكة واقتربت منك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كانت يده عليه الصلاة والسلام إذا سلموا عليه الصحابة وشموا أيديهم كأنما أخرجت من جؤنة عطار، يعني من خليط العطار، كأنما أدخل يده وطلعها ويسلم عليهم من عناية عليه الصلاة والسلام برائحته، وكذلك استعمل السواك لأجل رائحة فمه، عناية صلى الله عليه وسلم بذلك عناية تامة. والله تعالى أيضا قد جعل عرقه أيضا ريحه حسن مع ذلك. فالواحد إذا أحدث وهو جالس نقول أنت ما ارتكبت معصية، لكن ترى الملائكة كانت تستغفر لك فلما أحدثت توقفت عن الاستغفار، لأن الحديث هنا ذكر قال وتصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. إذا أحدث وقفت الملائكة الاستغفار له حتى يذهب يتوضأ ويأتي. طبعا استغفار الملائكة بلا شك أنه أمر حسن وأمر نافع لك، ولذلك ذكر الله تعالى استغفار الملائكة كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في فضل الجلوس في المسجد، الجلوس في المصلى، قال وتصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. أنت إذا صليت في المسجد أي صلاة ثم جلست انتهيت من الأذكار استغفرت سبحت هللت، حتى لو طلعت الجوال ودخلت مثلا إيميلك، دخلت مثلا تويتر فيسبوك، دخلت شيء وناقشت، حتى لو في أشياء عادية ليست ذكر واستغفار سواليف عادية، ما دام أنك جالس في مكانك ليس من شرط أن تكون مسبحا مهللا، ما دام أنك جالس في مكانك وأنت على طهارة فإن الملائكة وأنت جالس ومشغول بشيء تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن دعاء الملائكة له فضل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما ذكر قراءة الإمام للفاتحة ولما يقول الإمام وراء الضالين فيقول الناس وراءه آمين، يقول فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأنك أنت الملائكة تسمع الإمام، فهو الإمام إذا قال وراء الضالين حتى الملائكة تقول آمين ترى، فأنت إذا قلت آمين وتوافقت كلمة آمين منك مع آمين من الملائكة والملائكة تقول آمين بعدما يقول وراء الضالين انتهى، تقول الملائكة آمين، أنت عندها قل آمين أيضا. إذا توافقت كلمة آمين منك مع كلمة آمين من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يا جماعة إذا كان بس كلمة آمين من الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فما بالك باللي جالس والملائكة تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، شغالة تدعو لك وأنت ربما مشغول بغير الذكر، لا في يدك مصحف ولا تسبيح وتهلي، مشغول بشيء دنيوي، ومع ذلك ما دام أنك جالس فالملائكة شغالة يعني تستغفر لك. وهذا مصداق قول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال بعض المفسرين يستغفرون لمن يستحق الاستغفار، يستحق الاستغفار هذا اللي جالس بعد الصلاة اللي مبكر للمسجد. و وكذلك قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك الآية. فحرص الإنسان يا إخواني على أن يجلس يعود نفسه أن يجلس في المسجد على الأقل يخلص الأذكار سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم يقول تمام 100 لأن هذه 99 يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يقرأ آية الكرسي بعد الصلاة فعند الترمذي من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعهم دخول الجنة إلا أن يموت. يقرأ قل الله أحد والفلق والناس هذه الثلاث دقائق اللي تجلسها والملائكة تدعو لك اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا الله رحمك أصلح أولادك ونصرك على من ظلمك ووفقك. لذلك شوف حتى الآيات يعني الله تعالى يقول عن موسى موسى عليه السلام لما أرسله الله تعالى إلى فرعون كان عند موسى عليه السلام عذر جسدي وهو الثقل اللي في لسانه. يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا ولذلك قال وحل العقدة من لساني. يا ربي أنا بروح أدعو فرعون بس أنا لساني ثقيل ليس مثل هارون. إيش قال الله تعالى عنه؟ قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما رحمناه استجبنا دعاء. الملائكة تقول يا ربي ارحمه يا ربي ارحمه. إذا رحمك الله استجاب دعائك. وكذلك قال الله تعالى عن العقم عن زكريا قال كاف ها يا عين صاد ذكر إيش رحمتي رب يعني سأذكر لكم أيها المؤمنون يا من تقرأون القرآن سأذكر لكم رحمتي بعبدي زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. شوف كيف الرحمة جابت لها عيال لما رحمه الله. وكذلك لما قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له قال وأنت أرحم الراحمين. ما قال مثلا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أعظم المحسنين. لا خاطب ربه بالصفة التي يعلم أيوب عليه السلام أنه بها يكشف البلاء قال وأنت أرحم الراحمين قال فاستجبنا له. ولذلك الرحمة إذا نزلت على العبد نم فالمخاوف كلهن أمان. إيش أعظم من ملائكة وأن جالس بعد الصلاة مدد رجليك ومريح وتكلم عيالك ولا تكلم زوجتك ولا أصحابك لكنك لسه مخلص الصلاة والملائكة تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم. هذا يا إخواني فضل عظيم فلا تفوته على نفسك. ولذلك نحن نرجو أننا إذا مثلا صلينا المغرب ثم جلسنا في المسجد في درس أو في محاضرة إلى صلاة العشاء نرجو احنا ما جلسنا في المسجد إلا انتظار صلاة العشاء وأننا جلسنا في مصلانا. ترى المقصود في المصلى ليس أنك تجلس في نفس البقعة اللي أنت صليت فيها. المقصود في المصلى في المسجد نفسه. يعني لو واحد صلى وبعدين رجع ورا وتسند فرضا أو تقدم أمامه وتسند وجلس يستغفر ولا يقرأ جواله ولا أي شيء أيضا يشمله الفضل. ليس شرطا يا جماعة أنه يجلس على نفس المكان وهذا قول أكثر أهل العلم. ف نحن نرجو بإذن الله أنك لما تخلص صلاة المغرب الملائكة تحفك الملائكة. ولذلك الفضل الأكبر لمن يصلي المغرب ويجلس يحضر الدرس مثلا إلى العشاء. من صلى في مسجد آخر وخرج وجاء يشمله فضل مجلس الذكر حفتهم الملائكة نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده. لكن يفوته دعاء الملائكة. الملائكة يشترط أن تصلي أنت وتجلس في نفس المكان اللي صليت فيه تجلس تنتظر الصلاة التي بعدها. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات الذنوب قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قالوا الرباط هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولذلك يا إخواني الواحد إذا ألزم نفسه بهذا أفلح. إذا الواحد صلى اجلس قدر استطاعتك، اجلس لك 5 دقائق 7 8 دقائق، وارجو أن يشملك دعاء الملائكة. لذلك أنا كنت أحيانا أعجب أقرأ بعض الأحاديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أني لأرجو، قال أرأيتم لو كنتم، يعني في معنى الحديث، قال أرأيتم لو كنتم ثلث أهل الجنة، قال فكبر الصحابة فرحين إن كنت ثلث أهل الجنة، يعني الأمم السابقة كلها اللي سبقتنا بمئات أو آلاف السنين إحنا نكون في الجنة الثلث من المجموع. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن كنتم نصف أهل الجنة، النصف، قال فكبرنا، قال فإني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. إيش اللي يجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة؟ كثرة الأحاديث التي وردت بالفضائل. واحد جاء عنده ذنوب يمين ويسار، لكن جاء وصلى في المسجد وجلس يخلص الأذكار، الملائكة تقول اللهم صل عليه. الملائكة ما عليها أنت مذنب أنت غير مذنب، ما دام فعلت الطاعة تستحق الدعاء، ما دام أنك حتى لو أنك فاعل كبائر أنت صليت وجلست ينطبق عليك الدعاء، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله، فتخرج. ولذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. ليش؟ لأن في ملائكة تدعو لك، وأنت أيضا تدعو الله بالمغفرة، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، قال صليتم العشاء غسلتها. هذه الأحاديث اللي فيها أن الملائكة تستغفر لك، تطلب من الله أنه يرحمك، تطلب من الله أن يصلي عليك، هذا بلا شك يا إخواني له فضل. احرص أنك تجلس بقدر استطاعتك، لا تكن مستعجلا. في الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أجرهما عظيم والعامل بهما قليل. سأله الصحابة ما هي، فذكر الخصلة الأولى، قال يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. والخصلة الثانية أنه يقرأ عند النوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال الصحابة يا رسول الله هذه سهلة، كيف العامل بها قليل؟ 10 10 10 بعد الصلاة والعامل قليل، لماذا وهي سهلة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان إلى أحدكم بعد صلاته فيقول له أذكر كذا أذكر كذا لأشياء لم يكن يذكرها. أول ما يخلص من الصلاة فيقول في نفسه أبجلس أقول الأذكار، يقول له إبليس أذكر ترى أنت بتمر البقالة بتشتري كذا لعيالك، أوه نسيت تتصل بفلان أجل إن اطلع واتصل به، أوه أنت ترى ناسي بعد سيارة تراها موقفة بطريقة كذا، ولا أذكر كذا، يبغاك تقوم بس. وربما إذا قمت وخرجت ما صنعت هالأشياء اللي ذكرك بها ينسيك إياها مرة ثانية. فالمقصود أن الجلوس في المصلى الذي صلى فيه العبد بلا شك أن له فضله. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرطين، قال ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. يؤذي الأذى أن يكون الإنسان مؤذيا لغيره بلسانه بيده، غيبة، ترى واحد جالس وجاء واحد يسولف معك كلكم بعد الصلاة إن شاء الله الملائكة تقول اللهم تدعو لكم، لكن لو أنك اغتبت أحدا خلاص يوقف الدعاء كما لو أحدثت. لو أنك مثلا أرسلت رسالة فيها نوع من الأذى توقف دعاء الملائكة لك. آذيت أحد ربما جالس جنبك ولا كذا، آذيته بأي كلمة أو تسببت بأي أذى الذي يقطع دعاء الملائكة عنك إذا صليت وجلس، اللي يقطع دعاء الملائكة أحد أمرين، إما الأذى أنك تؤذي أحدا، تؤذيه بيدك تؤذيه بلسانك بغير ذلك، إما الأذى وإما الحدث. وهنا سأل رجل قال عليه الصلاة والسلام تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فقرأوا إن شئتم من قرآن الفجر كان مشهودا. في الحديث الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجتمع في صلاة الفجر وتجتمع أيضا في صلاة العصر. وذلك أن الله تعالى يرسل على عباده حفظة، كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني الله هو الذي أمره. فهؤلاء الملائكة ينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويرتفع ملائكة النهار، فإذا ارتفع ملائكة النهار إلى ربهم وقد كانوا نزلوا الفجر، قال الله كيف تركتم عبادي، تقول ملائكة النهار أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، نزلنا ولقيناهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر. فإذا جاء ملائكة الليل سألهم الله كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون، نزلنا وهم يصلون العصر، وتركناهم وهم يصلون، وارتفعنا وهم يصلون الفجر. وهذا فضل من يصلي الصلوات في وقتها، المفترض أنه يصليها في جماعة، فإن لم يصليها في جماعة لأي عذر صلاها في وقتها، وقت نزول الملائكة. قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. كان من الجالسين رجل أعجمي يسمع الحديث يقول ما لم يحدث ما لم يحدث، تكررت. فسأل أبا هريرة قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت. الأعجمي قالوا نسبة إلى الأعجم، وهو الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب، لذلك يقولون فلان فيه عجمة إذا كان عنده ثقل في اللسان حتى لو كان عربيا. يقولون وإذا أتقن اللسان العربية إتقانا تاما خلاص ما يسمى أعجمي، لأن العجمة متعلقة باللسان، فإذا أتقن العربية إتقانا تاما خلاص هذا ارتفعت عنه صفة أنه أعجم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر هنا الصوت، مع أن نقض الوضوء يكون بأشياء كثيرة، خروج الصوت، خروج الريح، البول، الغائط، إلى غيرها من النواقض. لماذا ذكر أبو هريرة هذا فقط؟ أبو هريرة ذكر هذا لأنه هو المتصور أن يحدث في المسجد، يعني لا يمكن أبو هريرة يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، فيقول واحد يعني إيش يفعل يا أبو هريرة، يحدث يعني إيش يفعل، فيقول أبو هريرة البول، لا يمكن واحد يبول في المسجد، أو يقول أبو هريرة الغائط، لا يمكن واحد يتغوط في المسجد. لكن أبو هريرة ذكر له ما قد يقع من الناس، فقال له الصوت يعني خروج الريح من المرء. وفيه الحديث الآخر أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ما وضح الصحابة، يقول يا رسول الله أنا وأنا أصلي أحس أنه انتقض وضوئي، أجد الشيء في الصلاة، ما وضح، ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلة، قال وأنا أصلي أحس أنه انتقض وضوئي. النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فهم ما نوع النقض الذي يقصده السائل، ما جاء في باله أنه بول ولا غائط، جاء في باله أنه خروج الريح والصوت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش نوع النقض الذي يقصده هذا الرجل. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث المبارك. الحديث الذي بعده حديث قصير، نحاول إن شاء الله نأخذه على عجل. حديث 139 عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن خالد الراوي فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. هذا الحديث أيضا يتكلم عن شيء مما يتعلق بالطهارة والوضوء. المسائل في هذا الحديث قليلة، ممكن نجمعها في مسألة واحدة. قوله أرأيت يعني أخبرني، أنا بسألك، إذا أتى الرجل امرأته، أما إن خرج منه المني فهذا بالإجماع أنه يلزمه الغسل. كان في أول الإسلام الحكم كان الحكم مخففا، بحيث أن الذي يقع منه الوطأ لامرأته لكنه لا يتم منه الإنزال لأي ظرف من الظروف، لا يقع منه الإنزال، كان لا يلزمه الغسل، يلزمه الوضوء فقط. أما إذا وقع منه الإنزال لزمه الغسل. هذا في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام كانت الأحكام مخففة عليهم حتى يتدربوا عليها. ولذلك حتى نحن اليوم لما تدعو واحد الدخول في الإسلام ويسلم لا تشدد عليه من البداية أن يأتي بالسنن والآداب وتبدأ كل ما جاء يأكل تنبه على تنبيه، لأنه قد ينفر منك، يقول يا أخي أنت أشغلتني، كل ما جيت أكل أشغلتني، كل ما جيت ألبس أشغلتني، أبى أصلي أشغلتني. فخذ معه الأمور شوي شوي. فكذلك الأحكام أول ما نزلت بها الشريعة جاءت يعني شيئا فشيئا. فهنا الجمهور على أن هذا الحكم منسوخ بأحاديث أخرى، منها قول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهد فقد وجب الغسل، وحديث عائشة عند البيهقي إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم قال ومس الختان الختان إلى غير ذلك. المقصود أنه كانت رخصة في أول الإسلام، كانت في أول الإسلام رخصة، ثم بعد ذلك خففت إلى أن الأمر على غير ذلك، يعني أصبح الحكم مختلفا عنه، أصبح كل من وطئ امرأته إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوزت القلفة فإنه يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدنا توفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.